الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وينه الحين بقى نريد يقرأ الحين تعال الله يقرأ القارئ قل هو الله احد نعطيك جائزة حلاوة يلا شو تقرأ يلا تبت يدا ابي لهب وتب فما اغنى عنه ماله وما كسب سيصرع بيقرا بعد صغار تعال ما فيك تعال تعال اقرا اي سوره تعال يلا تعال ما انت بتقري انت ما انت بتقري ما بتقري يلا اقرا اي سوره شو حاضر اذا جاء نصر الله فتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا جاء حد بيقرا ها تعال تعال تعال تعال تعال تعال ما شو تقرا تعال تين يلا اقرا التين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والتين والزيتون وطور سنين ونادي بلد الامين لقد طيب الحمد لله

أعطوهم حلاوة الصغار الصغار الصغار وين الصغار يأتون يأخذون حلاوة السلام ظهران خار البنات والله تأخروا ها؟ تأخروا الآن الله يكرمك